علي علي على كل عالي علي العالي من الرب علي ما نصبك منصوب إلى جنب النصيب أرطمي علي علي على كل عالي علي العالي من الرب علي ما نصبك منصوب إلى جنب النصيب نصب علي علي علي مولا مولا علي علي ايدك وحبوب علي علي علي علي علي القبلة علوي حيدري الله علي فساك العريش نورك علي العلم جبريل اسمك نزل بالتورات وسبور صحف الرجيل يا آية لك الآية شب شمس الضحى على الليل يا المبدع تمام التام وبسابع سما كوكب علي علي علي اسمع مولا مولا ثلاثة علي علي علي مولا مولا شيل هيدا علي علي علي مولا والنعم منك يا أمير المؤمنين ما تعبان يا كوكب خبر مسند إليك تحت العرش مسند إلى لكن من الإسلام لا عابد ولا معبد ولا سارت سفينة نوح ولا سد الإسكندر سد وآدم من عصى وأبعد باسمك يا علي تقرب علي علي علي مولا مولا علي الله قبل هذه الحناجر هذه الأياتي بعد مرة أريد أسمع منك شباب الله قبل أياديك أدري تعبان أدري تعبان علي رب اسم النبي الهادي وباسمك داهر يتوسل يسر بالسر عديد موسى وناصر كل نبي ومرسل عصاه تنصريت ثعبان وكل ساحر سجاد وختال سيرت وعبرت فرعون لكيت من طب علي علي علي فرعون خسيف قارون يا شهب على جد بليس يا مهر نبي سليمان يا محافر عرش بلقيس يا رافع لبين مريم عيسى وكافل عيسى دريس بردو سلم الابراهيم نار البسمة تلهب علي آخر مجالس أمير المؤمنين خلي طاقتك تروح اسمع برد وسلم ديك النار وين تنصر يا التابوت بالجبن عديت يوسف عديت يونس بفضل الحوت انت الفال على اهل النار انت الصاخر وانت الموت يا من